أيها الإخوة، هذا هو الشريط الرابع من التعليق على كتاب الصلاة من صحيح البخاري رحمه الله. قبل وجه المصلي وهو في السماء، وهذا ممكن في المخلوق فإمكانه في الخالق من باب أولى. كيف هو ممكن في المخلوق؟ أليس الإنسان لو صلى، لو اتجه إلى الشمس عند طلوعها أو غروبها تكون الشمس إيش؟ قبل وجهه وهي في السماء؟ الله عز وجل من باب أولى. فصار الآن نقول في الجواب عن هذا الإشكال إيش؟ مول يلا سافرت. لا حول ولا قوة إلا بالله. آدم، فإن الله قبل وجهه وهو في السماء. نعم، وليس هذا بممتنع، لأن هذا يجوز في المخلوق وفي الخالق من باب أولى. الوجه الثاني أن نقول إن الله تعالى لا يقاس بخلقه، فهب أن المخلوق لا يمكن أن يكون عاليا وهو بين يدي الإنسان، فالخالق لا يمكن أن يقاس بالمخلوق. الوجه الثالث أن هذا من المتشابه، وعندنا نصوص محكمة تفيد علو الله عز وجل بذاته، وأنه وسع كرسي السماوات والأرض. فرب وسع كرسي السماوات والأرض لا يمكن أن تحيط به الأرض، وبهذا يبطل قول من قال إن الله معنا بذاته في كل مكان. نعم، والله أعلم. ها؟ لا أبدا، مضبوطة. كم المغرب عليه؟ المغرب على شو اسمه؟ 34 دقيقة. 34 أربعة ونص؟ لا، 34 يعني على أربعة. على نص وثلاث دقائق عندي. سلام. ما في شيء. إيه غدا إن شاء الله. إيه الخاتم يعني بالغيب؟ لا مهم. ما في سؤال. انتهى. السلام عليكم. ما هلا في الصباح ان شاء الله. ها؟ الله يسهل. انت اليوم رسالة. بندر عنده. نعم؟ بندر عنده الشغل. لا ما هي هذه مزينة بس. مزينة رسالة. مو مريض. لا بس الرسالة شوي. طيب. حديث عبد الله بن يوسف. ها؟ إيش؟ ها؟ كيف؟ حديث عبد الله بن يوسف. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة: باب حك البزاق باليد من المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا أو نخامة فحكه. سبق لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى بينه وبين القبلة، وبينا أن هذا لا ينافي ما ثبت من علوه جل وعلا، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع الصفات. وسبق لنا أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشد من احتاج إلى البصاق أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوبه، عن يساره ما لم يكن مأموما وعن يساره رجل، لأن ذلك لا شك يؤذيه. وأما تحت قدميه فلا بأس، وكذلك إذا كان أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض. لكن هل يكفي الرد أو لا بد من الحك؟ لا بد من الحك، إلا إذا كان رد بعضه إلى بعض لصق فلا حاجة للحك. وفي هذا دليل على أن النخامة ونحوها من الفضلات طاهرة، وإلا ما صح أن يدخل عن يساره، ما صح أن يدخل تحت قدميه أو في ثوبه. وهكذا جميع فضلات الإنسان طاهرة كالريق والبصاق والمخاط والعرق وماء الجروح وما أشبهها، إلا ما خرج من السبيلين. فما خرج من السبيلين فإنه نوعان، طاهر ونجس. الطاهر الريح والمني، والنجس البول والمذي والغائط. نعم. الآن في هذا الزمان شيخ المساجد مفروشة يعني، فلو أن الإنسان بصق على الفرشة وكثر لاتسخت. صحيح. الآن ما فيه إلا الثوب. أين؟ يبصق في الثوب، وإذا خرج أصله. أو من دي مثل الثوب. من دي مثل الثوب. نعم. كيف؟ أقول من دي يمكن رمي بعد. نعم. يمكن رمي. نعم. هامل. بعض العلماء قال إن حتى في خارج الصلاة لا ينبغي أن يبصق قبل وجهه، ولكن عن يساره ما لم يكن عن يساره أحد. لكن ظاهر الحديث أنه خاص في الصلاة، إلا إن ورد حديث يدل على العموم فعلى ما ورد. نعم. كيف؟ الأخير هذا والله هو الظاهر، كلهم متساويين أو متقاربين. نعم. باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس: إن وطئت على قدر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحكها، فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. نعم. باب لا يبصق عن يمينه. وقول اليسرى هنا دليل على أن اليسرى هي التي تكون للأذى، ولهذا من سوء الأدب أن بعض الناس

فإنه قال فيه: أو تلقاء شمالك إن كان فارغا وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله ودلك، وبزق تحت رجله ودلك. ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه: ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه أو نحوه تعين الثوب، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه أولى من ارتكاب المنهي عنه، والله أعلم. تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه صلى الله عليه وسلم رأى النخامة فقال لا يبزقن، فدل على تساويهما، والله أعلم. وعلى كل حال من الأدب أن لا يبصق اللسان قبل وجهه، هذا الأدب. ثم لا يبصق عن يمينه ثم عن يساره مطلقا، لكنه في الصلاة أشد، لأن الله قبل وجهه، فإذا كان الله قبل وجهه ثم تنخم بين يدي الله عز وجل هذا سوء أدب عظيم. نعم. سليم. والشمال على يمين، بين التعارض شكل ما له دخل في القبلة. قبلة الإنسان ما يتجه إليه، إذا صار الإنسان مثلا في الشمال قبلته الجنوب، في الجنوب قبلة الشمال، في الشرق قبلة الغرب، في الغرب قبلة الشرق. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة بالقرب. أي طيب، ما علشان هذا، علشان الله قبل وجهه. نعم. كيف؟ يحطه بالمفاهم، يحطه مخباته باليسرى ولا باليمين. إذا بصق في المنديل سهل، عنده الوعاء على يمينه أو على جنبه أو في صدره يضع فيه المنديل. نعم. ثلاثة؟ باقي واحد. باقي واحد. شوف، بعض الناس قد يكون في أثناء بعض الطعام أو بعض السواك ويتفل. لا يتفل، يطير التطير. لا يتفل. يطير التطير. يعني ينفخه بالهواء بدون أن يكون معه ريح. يجوز؟ وش يخ؟ أي لا بأس، لأن هذا ما يعد تفلا ولا بزاقا ولا نخامة. نعم. لو أخرجوا بيده شيخ أبو حسن لا بأس، لكن حين ما أحيانا ما يتيسر لك بيدك، حين لا يتيسر. نعم. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصات، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد نحوه. باب كفارة البزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. قوله عليه الصلاة والسلام: البزاق في المسجد خطيئة، يدل على تحريم ذلك. وقول كفارتها دفنها يعني أن الإنسان إذا بصق المسجد فإنه يدفنها وبذلك يكون مكفرا لها. وهذا إذا كان الدفن يزيلها، أما إذا كان لا يزيلها فإنه لا فائدة، كما لو كان الأرض مفروشة بحصى وكانت النخامة كبيرة فهذا لا يزيل، بل لا بد من رفعها نهائيا. وقد ظن بعض العلماء أنه يجوز البصاق في المسجد، وقال لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كفارته أدفنه، ونقول هذا دليل عليكم وليس دليل لكم، لأن قوله وكفارتها يدل على أنها معصية تحتاج إلى كفارة، وإلا لقلنا كل ذنب فيه كفارة فليس بمحرم، وهذا لا يقوله أحد. هل الظهار حرام ولا حلال؟ مع أن فيه كفارة. الحنث في اليمين حلال ومع ذلك فيه كفارة، فلا تلازم. نعم لله. كفارة ايش؟ يكون اذا خالف في بعض الاشياء اللي اصله مباح يكون في كفارة. نعم اي نعم، احترازا من القذف مثلا، القذف ما فيه كفارة، الغيبة ما فيها كفارة. ها؟ ايش؟ اي لا ما يرد. الظهار هو المنطبق تماما على القاعدة، لأن الظهار تشبيه الإنسان زوجته بما تحرم عليه، تحريمه فهو لأجل أنه ألحق حل الأشياء بأحرم الأشياء صار فيه نوع من الكذب، ولهذا قال وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. نعم القاعدة أن الذي ينقسم إلى حلال وحرام هو الذي تعتريه الصحة والفساد، وأما الحرام المطلق فهذا لا تعتريه الصحة والفساد، هو فاسد على كل حال. نعم كفارة ما تدخل، قد تكون في الأشياء الحلال. أليس الحنث في اليمين قد يكون مطلوبا ومع ذلك فيه كفارة، لكن الشيء الصحيح والفاسد لا يمكن يوصف الشيء بالصحة والفساد إلا إذا كان بعضه حلال، يعني ينقسم إلى حلال وحرام. ولهذا لما قيل إنكم إذا قلتم إن الوضع أن الطلاق في الحيض حرام ولا يصح ورد عليهم الظهار، قالوا حرام ومع ذلك يصح تزم الكفار، فالجواب أن الطلاق منه مباح ومنه حرام بخلاف الظهار فكله حرام. نعم لأنه إذا كان تحت قدمه اليسرى مسحها بالرجل، مسحها بالرجل يمسح. هنا ثلاثة؟ لا ثلاثة. حجاج أربعة. حجاج أربعة. نعم. خلاص. شرف ما سأل. من سأل؟ شرف يعلق ما سأل. الجواب على كل حال هو أمين. نعم. باب دفن النخامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة عن النبي صلى أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. هذا الإرادة اللي أردها الأخ.

ما رواه ابن أبي شيبة من حديث حذيفة موقوفاً في هذا الحديث قال: ولا عن يمينه فإن عن يمينه كاتب الحسنات كاتبة. فإن عن يمينه كاتب الحسنات. وفي الطبراني من حديث أبي أمامة في هذا الحديث: فإنه يقوم بين يدي الله وملكه عن يمينه وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره انتهى. فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين، والله أعلم. الله على كل حال، مثل هذه المسائل السلامة فيها أن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولا نعلم، نقول قال عن يمينه ملكا وسكت عن اليسار فنسكت. نعم. قالوا ما نسلم الاستدلال بها أنهم كفار بدليل أن قائلهم لما جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في أرجلتك هم قتلونا ركعا وسجدا. فهو الصحيح في هذه المسألة؟ لا، الصحيح الأول، صحيح أنهم كفار، لكنهم كانوا عيبة نصر للرسول عليه الصلاة والسلام. ويمكن طائفة منهم مثلا قتلوا ركعا سجدا، ما هو بعيد. وبعد القائل نعم كلمة عبد الله شريف يتكلم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العرق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنو وصنوان. هذه في بعض النسخ، بعض النسخ غير موجودة. نعم. وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع. فقال يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه إلي. فقال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهنه ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصرا حتى خفى علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فيه دليل لما ذهب إلى المؤلف أو لما ترجم به، وهو القسمة في المسجد. ولم يذكر تعليق القنو، لكنه ذكره في مكان آخر. وفيه دليل على جواز قول الإمام: خذ ما شئت لكل واحد. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرد ما لم يكن حقا ولو من أقرب الناس إليه. فإن العباس طلب منه أن يأمر أحدا يساعده فأبى، وطلب منه أن يساعده هو بنفسه فأبى. وهكذا يجب على الإنسان أن لا يقدم العاطفة على الشريعة والعقل، فإن العاطفة غير مأمونة. ما أكثر ما ينعطف الإنسان في شيء ثم يرجع، لكن الشرع والعقل أساس متين ليس فيه زلل ولا زيف. نعم. باب من دعا ما ذكر العتق تعليق القنو في المسجد شرح. نقرا من عند عبد العزيز بن صهيب. نعم، من عند عبد العزيز بن صهيب. ايش؟ من عند قوله عن عبد العزيز بن صهيب. نعم، ترجمه ترجمه. قوله عن عبد العزيز بن صهيب. نعم ترجمه. نعم. باب القسمه اي جوازها، والقنو بكسر القاف وسكون النون، فسره في الاصل في روايتنا بالعذب وهو بكسر العين المهمله وسكون الذال المعجمه وهو العرجون بما فيه. وقوله الاثنان قنوان اي بكسر النون، وقوله مثل صنو وصنوان اهمل الثالثه اكتفاء بظهورها. قوله وقال ابراهيم يعني ابن طهمان كذا في روايتنا وهو صواب، واهمل في غيرها. وقال الاسماعيلي ذكره البخاري عن ابراهيم وهو ابن طهمان فيما احسب بغير اسناد يعني تعليقا. قلت وقد وصله ابو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق احمد بن حفص. بس ما ذكر ها؟ سيذكره. اي طيب. قوله عن عبد العزيز بن صهيب كذا في روايتنا وفي غيرها عن عبد العزيز غير منسوب. فقال المزي في الاطراف قيل انه عبد العزيز بن رفيع وليس بشيء، ولم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القنو. فقال ابن بطال أغفله، وقال ابن التين أنسيه أنسيه، وقال ابن التين أنسيه، وليس كما قال، بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلا منهما وضع لأخذ المحتاجين منه. وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشعري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويا، فكيف يقال إنه أغفله. وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد يعني للمساكين. وفي رواية له وكان عليها معاذ بن جبل أي على حفظها أو على قسمتها. صحيح. هذا في البخاري لكن في موضع آخر. نعم. باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب منه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ومن أجاب منه. وعندي نسخة فيه. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع مالكا قال أنه سمع أنسا قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي أرسلك أبو طلحة؟ قلت نعم. فقال لي طعام؟ قلت نعم. فقال لمن معه؟ قوموا. فانطلق وانطلقت بين أيديهم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء. نعم. الظاهر لا يكرر الأخذ، لا يكرر، لأنه لو فتح باب التكرار كان واحد يقضي على المال كله. نعم. باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء.

أنها دخل أنهما ذكرتا كنيسة بعينها بالحبشة فيها تصاوير، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه التصاوير تصاوير قوم ماتوا ثم يبنى على قبورهم مسجد، مسجد يعني كنيسة، وتصور فيها الصور. هذه الصور تجعل تذكارا لهؤلاء الذين دفنوا في الكنيسة، أو لهؤلاء الذين بنيت القبور بنيت الكنيسة على قبورهم. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هؤلاء شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وهنا نقول إذا بني القبر على المسجد، إذا بني المسجد على القبر وجب هدمه ولا تصح الصلاة فيه. وإن قبر الميت في المسجد وكان المسجد قد بني قديما يعني قبل القبر فإنه يجب أن ينبش القبر ويدفن في المقابر. فإن لم يمكن نظرنا هل المسجد في قبلة، هل القبر في قبلة المسجد، فالصلاة لا تصح إليه، أو هو على يمين المصلي أو يساره أو خلفه، الصلاة تصح في المسجد. وقد استشكل بعض الناس قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان في المسجد، ولكن لا إشكال إلا على رجل معاند يريد أن يلزم الناس بجواز الدفن في المساجد، أو أن يقول للناس كفوا عنا ونكفوا عنكم، وذلك لأن قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبنى عليه المسجد. لما كثر الناس في عهد الوليد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن يوسع المسجد، ورأوا أقرب جهة لتوسيعه هي الجهة الشرقية فوسعوه من الجهة الشرقية، وحينئذ ستدخل بيوت أمهات المؤمنين، فهدمت البيوت وبقي المسجد في حجرة عائشة. فالمسجد لم يدفن في فالمسجد لم يبنى على القبر، والقبر لم يدفن في المسجد. وأين هذا من فعل المشركين الذين أو فعل البنائين على القبور الذين يدفنون الميت ثم يأتون بالقبة وما أشبه ذلك يضعونها عليه؟ نعم. نعم. لو قال قائل لو يستثنى الدنيا، ها؟ لو قال قائل لو يستثنى الدنيا، لا يستثنى الدنيا، يعني ليس شرار الخلق عند الله يوم الدنيا. كيف؟ شلون؟ إن هذا خاص في يوم القيامة ليس في الدنيا. إن أنا في الدنيا قد لا يكون شرار الخلق بالنسبة لما يظهر من حالهم، والجزاء إنما يتم في يوم القيامة. وفي بعض الألفاظ الحديث حذف يوم القيامة أولئك شرار الخلق عند الله. شيخ بارك الله فيك، ما حكم التصوير بالفيديو للحاجة أو للذكر؟ سؤال خارج عن الموضوع. لا مر معنا شيخ من التصوير. أي تصوير هؤلاء المدفونين في المقابر التي بنت على الكنائس. واحد زهم علينا وسأل هذا السؤال فجاءت المناسبة. طيب، الذي نرى أن التصوير في الفيديو ليس تصويرا في الواقع، لأن الشريط الذي تقع فيه الصورة ليس فيه صورة إطلاقا، إنما هي نتوءات ونبرات يحدث منها الصورة عند مرورها على شيء معين في جهاز التلفزيون. لكن لا نرى أن الإنسان يصور لأجل الذكرى أو لغير مصلحة أو حاجة. لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك فإنه ربما يضيع أوقاته الكثيرة في مشاهدة هذه الذكرى، ويضيع الأموال أيضا. إيش؟

وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر إلى الناس، هل فضل بعضهم على بعض؟ جواب نعم، فضلوا في القوة، في النشاط، في الجمال، في الصحة، في العقل، في الذكاء، فضلوا كذلك بالأهل والبنين، فضلوا بالأموال، فضلوا بالمساكن، فضلوا بالمراكب، وهذا أمر معروف. لكن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. إذن المراد بقوله إلا خير الآخرة يعني الخير الكامل، لا يكون هذا إلا في الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجرة، قدم الأنصار على المهاجرة من أجل موازنة الرجز، وإلا فلا شك أن المهاجرين أفضل لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. وتقديم المفضول لغرض اللفظي جائز، وقد ذكرنا لكم مثالا سابقا وهو فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، مع أنه في الآية الأخرى يقول رب موسى وهارون، لكن هنا في سورة طه برب هارون وموسى من أجل تتناسب أواخر الآيات. وفي هذا الحديث دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان يشاركهم في العمل، ولو شاء لأمرهم بلا مشاركة وحصل له الأجر، لو شاء لأمرهم بلا مشاركة وحصل له الأجر، لأن الآمر بالخير كفاعل الخير. وفي هذا أيضا دليل على أن الإنسان مهما بلغ من الكمال محتاج إلى المغفرة، لقوله فاغفر للأنصار والمهاجرة. والله أعلم، انتهى الوقت. نعم. الغناء ما لم يكن موضوعه محرما، فإذا كان موضوعه محرما صار محرما كالكلام العادي. أما إذا صحبه ألف له، ننظر في ألف له هل هي مما يباح أو لا، ونحن نتكلم عن الغنى فقط ما عن الله. قد يفهم البعض أن الغنى الغنى الحالي الآن. لا لا، الغنى الحالي لا، الغنى الحالي حرام، لأنه والعياذ بالله دعوة إلى الشر والفساد والفتنة، ثم هو مصحوب بآلة له كالموسيقى وما أشبهها. إذا كان قبره ولا يتخلى ذكرنا هذا. لا لا، ما تصحت فهو جائز. نعم. إيه. هو نقول هو جائز، لكن إذا صار منه مفسدة صار حراما كغير من الجائزة. كل المباح إذا تضمن من المفسدة صار حراما. نعم. الأناشيد الإسلامية إذا لم يكن فيها محذور، لكن قيل لي إنها الآن تحولت إلى نغمات كنغمات المغنين، وأنها فيها أصوات أيضا مضربة وفاتنة، فإذا كان الأمر كذلك قلنا بمن إيه. أذن يا ها؟ إيش؟ طيب إيه يرى أنه مباح. لا لا، الرجل عاد معروف صاحب دين، صاحب دين هو صاحب دين. حتى ذكروا أيضا عن الشيخ عبد الله ببطين نحو هذا. امرأة لا، هذا لا سجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة من صحيحه: باب الصلاة في مرابض الغنم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. نعم. وهذا يدل على أن مرابض الغنم طاهرة، وإلا لما صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي أمر أن يصب على بول الآدمي الذي بال على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ماء يطهره به. نعم. باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. اقرأ الشرح على هذا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الصلاة في مواضع الإبل، كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه، لكن لها طرق قوية، منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود، وحديث أبي هريرة عند الترمذي، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي، وحديث سبرة بن معبد عند ابن ماجة، وفي معظمها التعبير بمعاطن الإبل. ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء مبارك الإبل، ومثله في حديث سليك عند الطبراني، وفي حديث سبرة، وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي: أعطاني الإبل. وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني: مناخ الإبل، أو مناخ الإبل. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد: مرابد الإبل. فعبر المصنف بالمواضع لأنها أشمل، والمعاطن أخص من المواضع، لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة. وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل، وقيل هو مأواها مطلقا، نقله صاحب المغني عن أحمد. وقد نازع الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه، وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك، وهي كونها من الشياطين، كما في حديث عبد الله بن مغفل: فإنها خلقت من الشياطين. ونحوه في حديث البراء، كأنه يقول: لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لم تنع مثله في جعلها أمام المصلي، وكذلك صلاة راكبها. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة وهو على بعيره، كما سيأتي في أبواب الوتر. وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي، بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول. وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى. وقيل علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها، وعادة أصحاب الغنم تركه، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده. وغلط أيضا من قال إن ذلك وغلط أيضا وغلط أيضا من قال إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها، لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك. وقال إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها، كما هو مذهب أصحابه. وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة، فهو قياس فاسد الاعتبار. وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.